أمر طارئ خارج عن الإرادة، كان في عطل الحمد لله يعني تم إصلاحه. فإن شاء الله سبحانه وتعالى لا يتكرر هذا التأخير، والدرس بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في موعده بعد صلاة الفجر حوالي الساعة 6 تقريبا. فهنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى الدرس في 6 بعد ذلك صباحا، استمر حوالي من نصف ساعة لساعة إلا ربع تقريبا، وإن شاء الله لن يزيد في الغالب عن هذا المقدار. فالكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى اللي هنشرحه هو كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للعلامة الفقيه الأصولي شهاب الدين أحمد ابن لؤلؤ القاهري الشافعي المعروف بابن النقيب المصري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المتأخرين في المذهب الشافعي من علماء القرن الثامن الهجري رحمه الله رحمة واسعة. والإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى من الأئمة الذي يصح أن يقال في حقهم أنهم من بركات المذهب. فالإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى يعني يشبه في كثير من أحواله الإمام النووي رحمه الله تعالى في زهده وورعه وتقواه، كما يحكي عنه أقرانه، ومن هؤلاء الإمام الجمال الإسنوي رحمه الله تعالى كما يروي عنه أنه ما رأى مثله رحمه الله تعالى في تقواه ولا في ورعه في أهل زمانه جميعا. قال في حقه هو يصف ما كان عليه من تقوى وورع وزهد وديانة ونحو ذلك في ترجمته في طبقات الشافعية الذي صنفه هو وضعه هو رحمه الله تعالى. قال: لا أعلم في أهل العلم من اشتمل على صفاته ولا على أكثرها. يعني يقصد بذلك ابن النقيب رحمه الله تعالى. ابن النقيب زي ما أشرنا كان من خير أهل زمانه، كان متين الديانة، صالحا شديد الورع، عظيم الزهد، وقورا خاشعا، طارحا للتكلف، متواضعا، كثير المودة والبر، كثير الزيارة لأقاربه وأصحابه، كثير النصح لهم. كان رحمه الله تعالى حسن الصوت، وكان يسعى ويقصد بسماع القراءة خلفه في الصلاة من شدة خشوعه في صلاته وحسن صوته. وكان رحمه الله تعالى مع ذلك كله كان فيه دعابة زائدة مع خشوعه وورعه الذي كان فيه رحمه الله تعالى، إلا أنه كان فيه دعابة زائدة كما يعني يحكي عنه أقرانه في سيرته. وهذه الخصال المجموعة في هذا الإمام كما ذكرنا يعني قلما تجتمع في أحد من الناس. من ابن النقيب رحمه الله تعالى تتلمذ على يد أئمة كبار أيضا من أهل زمانه، من هؤلاء الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى أبو الحسن والد الشيخ سراج الدين ابن الملقن، وكذلك من هؤلاء ممن أخذ عنهم أبو حيان الأندلسي المفسر المشهور، كذلك تاج الدين التبريزي الشافعي رحمه الله هو من جملة أيضا شيوخه، ومن هؤلاء كذلك الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، الإمام المجتهد شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي رحمه الله تعالى والد تاج الدين السبكي رحمه الله. فتقي الدين السبكي كان من جملة من أخذ عنهم ابن النقيب رحمه الله تعالى، وله كذلك جل من التلاميذ وممن أخذ عنه رحمه الله. من أشهر هؤلاء الإمام العراقي رحمه الله زين الدين العراقي عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي رحمه الله، كان ممن أخذ عن ابن النقيب رحمه الله تعالى وتفقه عليه. ومن هؤلاء أيضا ممن تفقه على ابن النقيب نور الدين الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد، كتاب المعروف المشهور، كان كذلك ممن أخذ عن ابن النقيب رحمه الله تعالى وقرأ عليه كثيرا من مصنفاته. والهيثمي رحمه الله تعالى كثيرا ما يختلط على طلبة العلم، ويظن ويطلقون عليه الهيتمي، وكذلك يطلقون على الهيتمي الهيثمي، وهذا خطأ. الهيثمي نور الدين هو من جملة شيوخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، من جملة شيوخه. وأما الهيثمي رحمه الله فهو من طبقة تلامذة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبينه وبين الحافظ ابن حجر يعني الهيثمي طبقة، يعني الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من جملة شيوخه الهيثمي نور الدين الهيثمي. من جملة تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى زكريا الأنصاري، من جملة تلاميذ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر الهيثمي الشافعي الفقيه المعروف. فممن تتلمذ على ابن النقيب وأخذ عنه الإمام الإثنوي وأخذ الهيثمي رحمه الله، كذلك من هؤلاء كما أشرنا العراقي ولي الدين العراقي، وكذلك ابنه أبو زرعة العراقي أيضا ممن أخذ عن الشيخ ابن النقيب رحمه الله رحمة واسعة. ابن النقيب رحمه الله تعالى له جملة من التصانيف، من هذه التصانيف له تتم على شرح المهذب لكنه لم يكمله، وكذلك له السراج في نكت المنهاج، وهو كتاب كثير الفوائد وطبع، وله شرح على التنبيه وشرح على المنهاج، وله تكملة للتحقيق لكنه أيضا لم يكمله، وله تهذيب لكتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله لكنه غير مطبوع، وقال عنه ابن العماد وهو كتاب نفيس، يعني تهذيب التنبيه. وفي الجملة رحمه الله له جملة من التصانيف النافعة المهمة في المذهب، وهو من أعيان المتأخرين كما ذكرنا، من أعيان القرن الثامن الهجري رحمه الله ورحمة واسعة. كتاب عمدة السالك هو اختصار لكتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله ورحمة واسعة، وإن شاء الله في الدرس القادم هنتكلم بشيء من الاستفاضة عن هذا الكتاب، كتاب عمدة السالك والأصل الذي هو كتاب منهاج الطالبين، ومن أين استقى الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكتاب كتاب المنهاج، وتصانيف الأصحاب وطرق الأصحاب وترجمة كذلك لإمام المذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحابه كالموزني وغيره، والتعرف على بعض المصطلحات الموجودة في المذهب، والتعرف كذلك على أهم التصانيف التي يعتمد عليها الأصحاب في معرفة المعتمد وغير ذلك. كل هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه في الدرس القادم بإذن الله في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن اليوم إحنا حبينا بس يعني نذكر شيئا يسيرا عن هذا الإمام ابن النقيب وعن كتابه عمدة السالك وعدة النافك، والذي هو كما ذكرنا هو اختصار لكتاب منهاج الطالبين. مرة أخرى نعتذر عن التأخير في الدرس لأنه شيء خارج عن إرادتنا من بعد الصلاة المباشرة ونحن جالسين، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله سبحانه وتعالى زي ما اتفقنا بكرة هيكون بعد الصلاة مباشرة هيبدأ الدرس، وهيستمر لحوالي نصف ساعة إلى ساعة وربع تقريبا، وحننبه إن شاء الله سبحانه وتعالى على بعض التنبيهات في الدرس اللي إذن نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.